الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي حفظكم الله ورعاكم، ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. أولا، ليعلم أن من الأغاني ما كان بكلمات مباحة، ليست محرمة وليست كفرية وليست خبيثة تدعو إلى السفه والزنا والانحطاط، ليست مما يدعو إلى الانحلال الخلقي، لا، ليس من هذا النوع، ليس من هذا القبيل، إنما قد تكون عن أمور عادية، أو مثلا أحيانا قد تكون عن الأشجار والجبال والجمال وما شابه، قد تكون عن الأشخاص، قد تكون عن أحوال خاصة، قد تكون عن أوضاع اجتماعية. أليس من الأغاني ما يكون فيها تحريك لحماية الوطن وحب الوطن، أو ما يكون فيه الدفاع عن الأرض مثلا كفلسطين أو ما شابه؟ الحاصل أن ما كان من هذا القبيل وليس فيه من الكلمات ما هو محرم أو كفري ولم يكن بالموسيقى المحرمة، فالاستماع إليه أو الاشتغال به ليس حراما، ليس معصية، لا يكون ذنبا. يعني من سمعتموه يقول، يتغنى بذلك أو يشتغل به، يستمع إليه، لا تتسرعوا، لا تعجلوا إلى التحريم، ولا تحكموا عليه بالمعصية، لا، لأن هذا القسم الأول الذي تكلمنا عنه ليس حراما. ثم أحيانا قد يكون بمجرد الدف، أو قد يكون من غير نغم بالمرة، يعني مجرد كلمات. أليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: ألا بعثتم معها من تضرب الدف وتغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. قالت: ماذا نقول؟ قالت: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت في واديكم. ومثل هذا، فهذا قد يستعمل مع الدف مثلا، فهذا ليس حراما، لا يكون معصية. وأحيانا قد تكون الأغاني بما يسمى الأناشيد مثلا، أو المدائح، إن كانت المدائح النبوية أو الزهدية، إن كانت بلا آلات موسيقى محرمة فهي جائزة، كأن كانت بدف أو بدون دف فهذا حلال، لأن الدف ليس حراما. ورد في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. هذا في جامع الترمذي. وهنا انتبهوا معي، ليس فقط استعملوا الدف، بل قال في المساجد، بل قال في المساجد، هذا تأكيد أنه حلال، هذا تأكيد على حليته. ثم امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الغزو قالت له: إني كنت قد نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف على رأسك، أو في رواية بين يديك. على رأسك ليس معناه حاشا أن تضع الدف بحيث يمس رأس النبي، لا، هو كان جالسا، كان قاعدا وهي قائمة، أو بين يديك يعني عندك، هذا معناه. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت نذرت فافعلي. لو كان النذر في الدف حرام أو الدف محرم مطلقا كما يظن بعض الجهال، ما كان ثبت نذرها ولا قال لها فافعلي. ثم أليس حصل أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بعض الجواري البنات من الأنصار في المدينة يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال الرسول: الله يعلم أني لا أحبكن. فإذا ما قال لهن حرام عليكن، كيف تنشدن وكيف ترفعن أصواتكن وفي الطريق، بل قال لهن إنه يحبهن صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة المحرمة هي إذا كان في الغناء ما هو كفر، ما كان في الغناء ما هو كذب، ما هو محرم، ما هو محرك للزنا، للخبث، للفسق، للفساد، هذا حرام، إن كان بدف أو بلا دف، إن كان بآلات موسيقية محرمة أو بلا آلات موسيقية محرمة هو حرام، وإن انضاف إليه آلات موسيقية محرمة فيكون انضاف إلى حرام حرام آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. لاحظوا، قال والمعازف، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: أمرت بمحق الأوتار، يعني التي تستعمل في الآلات الموسيقية المحرمة، في الآلات الموسيقية المحرمة. فينبغي أن يتنبه لذلك وأن يعرف التفصيل في هذه القضايا لأجل أن لا تتسرعوا إلى تفسيق مسلم أو أن تحرموا عليه وهو لا يكون فعل معصية، ولأجل المتسرعين المتهاونين الذين يقعون في القسم المحرم لا يسترسلوا فيه، وأن لا يستمروا بل ليتوبوا إلى الله وليرجعوا عن ذلك. ثم إن الاشتغال بالاستماع إلى تلك الأغاني مع الآلات المحرمة أحيانا بعض الناس ينشغل به ويحضر احتفالات ويدفع المال، يعني يدفع المال في معصية ويضيع واجبا ويضيع صلاة في حضور تلك الاحتفالات، وأحيانا لو كان في السيارة من غير دفع مال ومن غير أن يذهب إلى موضع الاحتفالات، بعض الكلمات مع الآلات المحرمة تشغل فكر بعض الشباب وبعض الرجال، فيميلون إلى التفكير بالأشياء المحرمة ثم إلى الانجرار بها ثم إلى الوقوع فيها، فيكون صافي القلب لا يخطر على باله تلك الأمور الخبيثة. عندما يسمع هذه الأغاني المحرمة مع الآلات المحرمة نفسه تميل إلى تلك الأفعال، قد تجره إلى معاشرة النساء بالحرام، وبعض الناس قد يضيع الصلاة في ذلك. لذلك علينا أن ننتبه ونعرف تفاصيل هذه المسائل والأحكام التي فيها، والحمد لله رب العالمين.